هذا يذكر يقول إنه يعني يقول رجل إذا قرأت آية الآية رقم 98 من سورة الأنعام وهي قوله تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع الآية يقول 40 مرة وأنت ساجد بنية إرزاق الولد أن الله يرزقه الولد، هل هذا صحيح؟ هذا ما له سند، يعني لماذا لم يذكر سند؟ ما له سند، وإذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم فلا يعتمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا رزق الرجل بمولود هل يؤذن في أذنه؟ نعم يؤذن في أذنه ويقيم في اليسرى، في اليمنى ويقيم في اليسرى، يؤذن في إذا رزقه الله ولدا، نعم يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى. يقول لو عدت لنا قصة مبايعة عثمان رضي الله عنه مسجلة واستعدها. أي نعم. قال هل البيعة هي الانتخابات التي تقام في كثير من البلدان الإسلامية، وما حكم هذه الانتخابات في ظل التحزبات؟ على كل حال من أعطى عهدا، من أعطى ميثاق ينبغي أن يفي به إلا إذا كان معصية لله ومكره عليه. أي نعم. لكن تعطي ميثاق وتغدر من الأساس، يعني الإنسان ينبغي أن لا يدخل نفسه في، لكن إذا أعطى ميثاق فلا يجوز له الغدر. وغالبا الانتخابات في غير هذه البلاد يعني من أجل تنصيب حاكم إنما هي أصوات على ما يرتضيه المجتمع، ليس على الكتاب والسنة، والذي يرتضيه المجتمع ويكون من مصلحته هي مصلحة دنيوية، جلب المنفعة ودفع المضرة. أما أن يكون الدين في حسابهم فلا يحصل هذا إلا في هذه البلاد ولله الحمد. ونرجو إن شاء الله أن يكون هذا يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورين. أليست الجنسيات من فعل أو صنع الكفار؟ يا أخي يصير الواحد ما له هوية، إيش معنى هذا؟ هذا ليس من صنع الكفار. وقال جنسية المسلم عقيدته وتطبيق شرع الله. إيه لا تنافي بين هذا وهذا، يعني فالجنسية نفسها يعني على الإطلاق متعددة. فالجنسية الفرنسية لا تعني من تجنس بها أن يكون أن يساوي فرنسي مسلم، لكن من تجنس بالجنسية السعودية فيعني أنه مسلم، لأن الإسلام أو المسلمين أو 100% لا يقر غير مسلم ولا يمنح غير المسلم هذه الجنسية، ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يثبتهم بالحق وأن ينصرهم على من عاداهم. ما أدري من صاحب السؤال هذا عشان أستفهم منه زيادة. إيش تقول هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يأتي في رؤية العبد أو في يأتي في رؤية العبد من عبادة؟ إيش تقصد بالرؤية؟ المنام؟ أي في المنام. الجواب ليس لا، الجواب نعم يمكن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. أي نعم. ويمكن للعبد بقدر علمه ومعرفته أن يرى يعني هذا الذي تصوره في اليقظة يراه في المنام، لأن توحيد المعرفة والإثبات، إثبات الصفات لله عز وجل، توحيد المعرفة والإثبات مقره الذهن، مقره أي نعم. فهو يفهم من كلام الله عز وجل تصورا، فبقدر تصوره هذا التصور لا يعني لا يجزئه منه إلا التصور الذي يمنع الشركة فيه، يعني تثبت لله المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، هذا الذي يجب على العبد أن يثبت لله عز وجل أن له الأسماء الحسنى لا سمي له وله صفات الكمال لا مثيل له. فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ قال لك هل تعلم له سمية؟ فالعلم هو في التصور، هذا توحيد المعرفة والإثبات. وله صفات الكمال لا تعلم له مثيلا. كيف؟ ايش هو اللي تلاعب من الشيطان؟ الرؤية على ثلاث أقسام، رؤية قد تكون من الشيطان، ورؤية من الرحمن، ورؤية من حديث النفس. فإذا رأيت الله عز وجل كما يعني علمته في منامك، كما علمته في يقظتك، فهذا حق. أنت ما تعلم الله، ما تعرف الله. اسكت يا شيخ. لا أنا أقصد أيضا، هل تعرف الله؟ ما تعرف الله؟ يا أخي طبعا إذا ما لابد تحقق توحيد المعرفة والإثبات، وتعلم أنه لا سمية له ولا مثيل له في صفاته، ولا شريك له في فعله، ولا ند له في استحقاقه. لابد أن تعتقد هذا، تعلمه في ذهنك وتنام عليه، وتنام عليه. حتى بعض الذين يفتح الله عليهم بتلاوة القرآن يتلو القرآن وهو نائم، أي فترى على قدر، إذا رأيت حقا تسر به فهذا من الرحمن، إذا رأيت باطلا وخوضان وشيء تساء به فهذا من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رأيت ربي في أحسن صورة، اللهم صل وسلم على رسول الله. ونعم يراه المؤمن على قدر علمه وعقله، أين يراه رؤية علمية أو رؤية منامية، ولا يراه عيانا إلا يوم القيامة. أرجو أنه لا يوضع كلامي في غير موضعه. أنتم وراكم ما تخلونه ينتهي، أين ولا إيه؟ على كل حال تقول إني يعني رأيت كأني ساجد بين يدي ربي، ولكنه لم أتحقق من رؤيته، أي وينتظر الحساب مع عدد من الناس. هذا حق، أي هذا حق. أنت ما ترجو الله واليوم الآخر؟ ها خلاص، ها عندك شيء يا عبد الرحمن إضافة؟ هي هي على قدر علمه وعقله، على قدر توحيده وإيمانه، على قدر علمه وعقله. نعم، وسيمر بنا إن شاء الله في المجموع الفتاوى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، هذا المثل الأعلى، لكن ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن التصور. حد صفة الله وكيفيتها مجهودة، لا بالنسبة لنا، أي نعم، لكن مطلوب منا أن نثبت لله عز وجل كمالا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. يعني إذا تصورت السمع، قول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قولها، يعني سمع والله سمع قولها من فوق سبع سماوات. هل تعلم يعني إذا تصورت هذا المثل الأعلى لهذه الصفة، صفة السمع، هذا التصور يمنع وقوع الشركة في أن له شريك في هذا السمع. معي ولا أو انشدهت؟ فاهم يا عبد الرحمن؟ إيه؟ أنا أشوفك تهز راسك دليل أنك فاهم. إيه؟ الحمد لله. بس الشيخ ما يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي؟ كل مؤمن لا بد أن يحقق توحيد المعرفة والإثبات وخلاص. إيه نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لابد من دليل على الخصوصية. ما هو حكم الشرع إيش في قضية التبرع بالأعضاء؟ كل هذه أفتى فيها المجمع الفقهي يرجع إليه، وهناك سؤال يعني يتبادر إليه، هل هذا الذي يتبرع يملك ما تبرع به؟ قالنا إنه يعمل في ميدان الذهب، وعلمت مؤخرا أن طريقة عملي التي كنت أعمل بها ليست شرعية يدا بيد، فهي ربا والعياذ، فماذا علي فعله في منزلي وسيارتي وأثاث منزلي؟ فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. هذا هو الحكم، ومن عاد الله المستعان. هذا أخونا لخبط علينا، يقول ما معنى قوله تعالى، عليكم السلام، يقول ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من آبائكم وأبنائكم عدوا لكم؟ إيش الكلام هذا؟ أنا لهذا طلبت المصحف علشان أقرأ عليك الآية. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما قال من آبائكم يا أخي، يقول من أزواجكم. يا أيها الذين آمنوا، أنا عندي المصحف، أنا عندي المصحف يا أخواننا، لا تسرعون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ولا تعلموني أنكم حافظين. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال من أزواجكم، ما قال من آبائكم. مسكين الأب هذا مظلوم، الله المستعان. ولهذا نجد في القرآن الوصايا بالآباء بالوالدين كثيرة، لكن الوصايا بالأبناء في موضع واحد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الأبوة بطبيعتها أي نعم لا تحتاج إلى وصية. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنما أموالكم، نعم، ثم قال نكمل الآية فيها خير، فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، تنبيه للإخلاص، يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول علمنا طريقة سلسة لحفظ القرآن والمتون. عقبل على هذا واغتنم، يعني اغتنم عمرك وشبابك، ولكل مجتهد النصيب، والله سبحانه وتعالى يوفقك. وأعظم وصية في هذا، واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي أو إلى تلك المعاصي، وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنه سمع في القنوات الشيعية بهتان وزور على الزبير رضي الله عنه، والإيقاع بين الصحابة رضي الله عنهم. يقول هل يجوز لنا سماع مثل هذه القناة؟ يا أخي اقفل القناة هذه، لا تجعل تؤذيك إذا كنت لا تعلم أنهم كذبة وأن قولهم باطل. ثم ما هي الفائدة يعني وفيكم سماعون لهم؟ الله المستعان. ها؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ما تفهم كلام الله؟ علمه. فمن جاءه موعظة من ربه، تقول اني ما علمت فيما بعد، قطعت الأمر اي نعم بقي الشيطان يوسوس لك بما مضى ما مضى لك، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. على كل حال أنت يعني لك بقدر عملك، هذا رأس مالك، ليس كله يكون ربا، هناك عمل هنا، هناك عمل تقوم به هنا، فبقدر عملك. والصفة هذه لم تصفها لنا، يعني أصل الذهب ما هو لك، رأس المال الذي معك ما هو لك، أي يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لكن لعلك معذور بجهلك، وإذا جاءتك هذه الموعظة وانتهيت بصدق، فالله يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. لا تدع الشيطان يعني يكثر عليك الوسوسة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.